إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضطجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. قالت السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقد ذكرنا في المجالس السابقة أن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم شرع للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها، وبهذا جاءت الآثار في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت ضرب المرأة الناشز من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله، ومن تقريره وإقراره صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين هذا فحينئذ الضرب إما أن يكون موافقا لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الصفة وفي الموضع وفي الحد أو العدد، فحينئذ يكون الضرب مشروعا ويكون فاعله محمودا. وإذا خالف الضرب شيئا مما تقدم، كأن يضرب الرجل من لا يستحق، أو أن يتجاوز الرجل بالضرب الحد الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يضرب الرجل في الموضع الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يكون الضرب مشروعا ولا يكون صاحبه محمودا. وهذا يجرنا إلى نكتة دقيقة، وهي: هل يضرب الرجل الصالح، أو هل الصالح يقع منه الضرب؟ فإن كثيرا من الناس يتصورون أن الرجل الصالح، أو أن الرجل الفاضل، أو أن الرجل العالم لا يضرب امرأته، وهذا الكلام ليس صحيحا، وآفته من عدم تحرير ألفاظه. فلابد أولا من تحرير معنى الصالح، وثانيا من تحرير الضرب. فالصالح كما ذكر أهل العلم هو القائم بحقوق الله عز وجل وبحقوق عباده. وأما تحرير الضرب فقد تقدم شيء من هذا في المجالس السابقة. وعليه إذا ضرب الرجل المرأة الناشزة ضربها ضربا لم يتجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب الرجل من صلاحه ويزيده صلاحا. ولكن كثيرا من الناس يريدون دينا غير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بكل أسف له أضرار وخيمة على الناس. فكثير من الناس لا يعتنون بمعرفة دين الله عز وجل الذي أنزله على نبيه. ولهذا كان شيخ الإسلام وعلم الأعلام بقية السلف وقدوة الخلف محمد بن عبد الوهاب عليه من الله شآبيب الرحمة كان مصيبا غاية الإصابة لما جعل من الفرائض على كل أحد أن يعرف الإسلام بالأدلة. فما هو الإسلام؟ فكثير من الناس يتصورونهم من عند أنفسهم إسلاما ليس الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا الله عز وجل شرع للمسلمين هجر أهل البدع حتى يتوبوا، وهجر أهل المعاصي بضوابط شرعية. فإذا قام المسلم بهجر أهل البدع كما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا من الناس ينكرون هذا الهجر ويزعمون أن الهجر ليس من حسن الخلق، ليس من حسن الخلق أن تمر على فلان فلا تسلم عليه أو أن يمرض فلا تعوده. فحينئذ يرسمون لحسن الخلق صورة من عند أنفسهم. وهكذا في هذا الباب، الصالح ليس هو الذي دلت النصوص على تحديد معناه، ولكن هو الذي يحدد معناه عامة الناس. فالرجل الصالح عندهم هو الذي لا يضرب المرأة قط ولو نشزت المرأة عليه ولو خالفته صباح مساء. الرجل الصالح لا يتكلم بالكلام الشديد ولا يغضب مهما كان. فليس هذا هو الإسلام، وليس هذا هو الصلاح، بل الإسلام هو أن يعمل الرجل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلق الحسن هو استعمال الكلمة الطيبة في موضعها، والخلق الحسن هو استعمال الكلمة الشديدة في موضعها. وفي الصحيحين لما جاء عروة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى حولك أوباشا خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر رضي الله عنه لعروة ابن مسعود: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ أمصص أي مص بضر اللات. البضر هو موضع في فرج المرأة، هو التي تقطع الخاتنة جزءا منه، وهذه كلمة في غاية الشدة قالها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل له رسول الله لا تكن فحاشا، ولم يقل له إن الله يبغض الفحش والتفحش، بل أقره على هذه الكلمة في هذا الموضع. فهذه الكلمة في هذا الموضع من الخلق الحسن، فلو قالها العالم أو الرجل الفاضل لكانت زيادة في صلاحه. فليس الصلاح كما يهوى الناس، ولكن كما جاءت به النصوص. فمثلا روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فهذا من الخلق الحسن، لكن الناس لا يريدون هذا. لو قام رجل في المسجد أمام الناس وقال: ضاع مني هاتف المحمول، فقام رجل ذو لحية أو قام إمام المسجد أمام الناس وقال: لا رد الله عليك هاتفك، ترى أن الناس ينكرون عليه هذا ويتكلمون في الخلق الحسن، ولعله جاهل، ولماذا دعوت عليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظا غليظا. وهذا كله خطأ وليس من الدين، بل الدين أن يقول الرجل في هذا الموضع لهذا الرجل، سواء أكان عالما بالنهي أو جاهلا بالنهي: لا ردها الله عليك. وفي حديث أبي الفضل الزهري أن رجلا أنشد ضالة في المسجد فسبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: لا ردها الله عليك. فقالوا له: والله ما كنت فحاشا. فقال: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا في هذا الموضع من الفحش، بل هو من التقى، إذ فعل ابن مسعود ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى النسائي في سننه الكبرى من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. من تعزى بعزاء الجاهلية أي تعصب لعائلته وقال: يا لفلان أو يا آل فلان. أعضوه أي تكلموا بكلمة تعضوه بها وتوجعه كما يوجع العض، بهن أبيه وهو عضو الرجل. فهذا كلام خطير، أيقول له: أعضض بهن أبيك، والهن هو عضو الرجل، وهذه كلمة شديدة. وروى البغوي في شرحه أن أبي بن كعب الذي روى هذا الحديث سمع رجلا يقول: يا لفلان، فقال له: أعضض بهن أبيك. فقالوا له: يا أبا المنذر ما كنت فحاشا. فقال: بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلمة الشديدة في هذا الموضع حسنة، وصاحبها من الصالحين. وقد روى هذا الحديث الطحاوي في كتاب مشكل الآثار ثم قال: فإن قال لنا قائل: رويتم هذا، أي رويتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، لا تستعمل الكناية ولكن قلها كلمة صريحة، فما أنتم قائلون في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. أي كيف يكون البذاء في النار وأنتم تقولون: أعضض بهن أبيك؟ فقال أبو جعفر رحمة الله عليه: البذاء في هذا الحديث ليس هو البذاء في الحديث الأول، البذاء في قول النبي والبذاء من الجفاء والجفاء في النار هو البذاء على من لا يستحق أن يبذأ عليه. وأما البذاء في قول الرجل أعضض بهن أبيك فهذه عقوبة لمن تعزى بعزاء الجاهلية، يعني هذا الموضع الذي يكون البذاء في النار هو أن يتكلم الرجل بالكلمة الشديدة لمن لا يستحق. أما إذا تكلم الرجل بالكلمة التي تقرع آذان الناس من شدتها لمن يستحق، فهذه من الخلق الحسن ومن العمل الصالح وصاحبها من الصالحين. فهذا الباب ينبغي أن يكون الرجل منه على بينة. فالضرب إذا كان ينقسم إلى قسمين، إلى قسم مشروع وهو ضرب المرأة الناشز، وضربها بصفة وحد جاءت به النصوص، فالذي يفعل ما أمره الشرع به من الصالحين، بل يكون الضرب حينئذ من محاسنه ومما يمدح عليه. وأما الضرب الممنوع فهو ضرب المرأة الصالحة أو الضرب بصفة وحد تجاوز الرجل فيه النصوص، فهذا الضرب غير مشروع وصاحبه ملام، فحينئذ لا يجوز أن يطلق القول الصالح لا يضرب، أو لا يضرب رجل صالح، أو ليس من الصلاح أن يضرب الرجل المرأة. وقد تقدم معنا أن حذيفة بن اليمان كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، وحذيفة صحابي جليل، بل هو حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي الذي تفرد بمعرفة أسماء المنافقين وأسماء رؤوس الفتن إلى قيام الساعة. فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بإناء من فضة فرماه به أمام الناس، وقال حذيفة: إني لم أرمه به إلا أنني نهيته فلم ينتهي. فكان هذا الفعل من حذيفة محمودا، لا تقل لماذا رمى، ليس أمام الناس، كان من الممكن أن ينهاه بالكلام وأن يعظه مرة ومرة. هذا الذي قلته هو الإسلام الذي تريده، وليس هو الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت تحتاج إلى معرفة دينك معرفة حقيقية. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة نزول آية التيمم، وكانت عائشة رضي الله عنها قد فقدت قلادة لها، فتفرق الناس يبحثون عن القلادة، فحضر وقت الصلاة وليس مع الناس ماء، فشكى الناس لأبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة: فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذي، وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء، وجعل يعاتبني ويطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل أبو بكر يطعن بيده في خاصرة عائشة طعنا شديدا، حتى قالت عائشة كما في الحديث الذي تفرد به البخاري: فبي الموت، أي من شدة الضرب بي الموت لولا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان أبو بكر في هذا الموضع ليس من الصالحين؟ هل يقولن عاقل هذا القول؟ من فعل ما أمر به وزجر من يستحق الزجر وضرب من يستحق الضرب فهذا فعله محمود. وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعذر أبا بكر من عائشة. استعذره أي كأنه قال له: أعذرني في تأديبي لعائشة. ولم يظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالها بالذي نالها. قالت: فرفع أبو بكر يده ولطمها وصك في صدرها. فهذا فعل الصالحين، فهذا فعل أبي بكر وهو الصحابي الجليل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تضرب خادمك واضرب امرأتك وولدك. فهل كان ابن عمر ليس من الصالحين؟ هذا الضرب الذي قررته النصوص وقرره ابن عمر إذا فعله الرجل كان صالحا، فليس الصلاح أن يفعل المرء ما تريده المرأة، ولكن أن يفعل المرء ما دلت عليه النصوص. هل يضرب الصالحون؟ نعم. وفي مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق من حديث الزهري قال: كان عمر يضرب النساء والخدم، كان عمر يضرب النساء والخدم، وعمر رضي الله عنه لا يتجاوز النص، فحيث ضرب فهذا الضرب مشروع، فلما كان الضرب مشروعا فعله عمر. وذكر هذا الفعل أهل العلم في مصنفاتهم ليكون قدوة لغيره. وفي المصنفين من حديث عروة ابن الزبير قال: كان الزبير شديدا على النساء، وهذا لفظ ابن أبي شيبة، كان الزبير شديدا على النساء، ولفظ عبد الرزاق: كان الزبير يضرب نساءه حتى كان يكسر على إحداهن أعواد المشجب، كان يضرب المرأة من نسائه حتى يكسر عليها أعواد المشجب، وهو الزبير، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحيث دلت النصوص على فعل شيء فمن فعله كان من الصالحين، ولا يتصورن أحد أن أصحاب النبي يتجاوزون ما دلت عليه نصوصه، لكن حيث كان الضرب مشروعا يفعله الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بالقدر والصفة التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسرعة في إصدار الأقوال ووصف من فعل هذا بأنه ليس صالحا، كأن يسمع الرجل قصة أخ من الإخوة ضرب امرأته أو نحو هذا، فيسرع الرجل بإطلاق الألفاظ: ليس هذا من الدين، أين الالتزام، وهل هذا من الدين، وهل هذا من الخلق. لا ينبغي لأحد أن يتورط بهذه الأقوال حتى يعلم أن الرجل تجاوز الصفة والحد الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان فعل ما هو مشروع بالنسبة له فلا لوم عليه، ومن لامه فهو الملوم. فإن قيل: فقد روى أبو داود والنسائي والترمذي من حديث إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. فهل هذا الحديث يعارض ما تقدم ذكره؟ الجواب: لا يعارضه، من وجهين. الأول أن هذا الحديث ضعيف، فإياس ليس من الصحابة بل هو مختلف في صحبته، وقد جزم الإمام أحمد والبخاري وابن حبان أن إياسا ليس من الصحابة بل هو من كبار التابعين. وثانيا، لو كان الحديث صحيحا فقد تقدم معنا أن الفعل أو الصفة إذا كانت تنقسم إلى قسمين فوردت النصوص بالمدح، فالمدح على القسم الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وردت النصوص بالذم فالذم على القسم الذي منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الضرب ينقسم إلى قسمين، إلى ضرب مشروع وهو ضرب الناشز ضربا موافقا للنصوص، وإلى ضرب ممنوع وهو ضرب غير الناشز أو ضرب الناشز ضربا يتجاوز فيه الحد، كان هذا المنع منصبا إلى القسم الممنوع وليس إلى القسم المشروع. وعلى هذا بوب ابن حبان في صحيحه فقال: باب الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح. فكان قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا إماء الله، أي لا تضربوا إماء الله اللواتي لا يستحققن الضرب. وكان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أولئك بخياركم، على من ضرب ضربا غير مشروع تجاوز فيه الحد. فابن حبان يقول: الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة. فهذا الحديث ليس أولئك بخياركم ولا تضربوا النساء، هذا الحديث ضعيف، ولو صح فالمعنى ليس بخياركم من تجاوز في ضربه الحد، فضرب المرأة التي لم تنشز عليه أو ضرب المرأة الناشز ضربا تجاوز فيه الحد والمقدار. وثمة نكتة جليلة ينتهي بها تحرير هذا الباب إن شاء الله تعالى، وهو أن ما شرعه الله عز وجل من العقوبة سواء أكان فيما يتعلق بالحدود أو غيرها ليس من اللازم أن ينتهي المعاقب إذا عوقب. فإذا عوقب الرجل بالعقوبة المشروعة وعاد إلى نفس الفعل ليس هذا دالا على أن العقوبة لا تشرع أو على أن العقوبة ليست صحيحة. فبعض الناس يقول: الرجل إذا ضرب المرأة على فعل شيء وهي تعود ويضربها وتعود، فيقول الضرب لا يأتي بفائدة. ما الدليل؟ الدليل أنه يقول: أعرف فلانا وأعرف فلانات يضربها زوجها ثم تفعل. فالجواب: إذا عوقب الرجل أو عوقبت المرأة بما شرعه الله ورسوله وعاد المعاقب إلى الفعل ليس هذا دالا على أن العقوبة غير مشروعة أو على أن العقوبة ليست سديدة. وفي الصحيحين وغيرهما أن رجلا يقال له عبد الله ويلقب حمارا، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجلد في الخمر، فجيء به مرة ليجلد فسبه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فهذا رجل جلد الحد ثم رجع إلى شرب الخمر، ثم جلد ثم رجع إلى شرب الخمر، فرجوعه لا يعني أن العقوبة لا تصلح، ولا يعني أن هذا القدر من العقوبة زائد أو أقل مما يجب. فعودة الرجل إلى الذنب لا علاقة له بنوع العقوبة ومقدارها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فبيعوها ولو بضفير. فإذا زنت الأمة فجلدت ثم زنت فجلدت، فهل رجوعها إلى الفعل مرة أخرى يدل على أن جلد الزناة لا يجب، بدليل أن بعضهم يجلد ثم يرجع ولا ينتهي بالجلد؟ وأهل العلم يقولون: إذا سرق الرجل قطعت يده، فإن سرق قطعت رجله، فإن سرق قطعت يده الأخرى، فهل لو قطعت يد سارق فعاد إلى السرقة مرة أخرى يقال لا نقطع يد السراق لأن العقوبة لا تصلح؟ فبعض الناس يسرقون ويقطعون ثم يعودون. من فعل ما يستحق عليه العقوبة يعاقب ولو عاد بعد العقوبة. ليس بالضرورة أن تكف العقوبة الرجل عن المعصية، ليس هذا بلازم. فلو نشزت المرأة على زوجها فضربها كان هذا الضرب من العمل الصالح، لأن الله شرعه له. فإن عادت لم يكن الضرب الأول ليس مشروعا ولم يكن خطأ، فليعد الرجل إلى ضربها مرة أخرى. فإن عادت فليعد الرجل. كلما أحدث الإنسان ذنبا وكان للذنب عقوبة أحدثت له عقوبة بقدر ما يحدثه من الذنوب، فهذا شرع الله عز وجل. لأن كثيرا من الناس يستحضرون نماذج يعرفونها سواء كانوا صادقين أو ليسوا كذلك، يقولون الضرب لا يصلح. ما الدليل؟ الدليل أن فلانة تضرب ولا ينفع معها الضرب لأنها تعود، أو يضرب الرجل أولاده ثم يعودون، ليس هذا بلازم. إن العقوبة شرعت على مقدار الذنب، فمن أذنب عوقب، فإن عاد عوقب، فإن عاد عوقب. فليس الخطأ في العقوبة من حيث شرعت، ولكن الخطأ في الرجل الذي لا يكف عن المعصية حتى ولو عوقب، لا يصلح فيه وعظ ولا يصلح فيه هجر ولا يصلح فيه عقوبة. فالعقوبات ليست بالضرورة أن تكف العاصين عن معصيتهم، ولكنها شرعت على قدر المعاصي والذنوب. فلا يختلجن في صدر أحد هذا الباب، فإنه خطر، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم بكلام ظاهره معارض للنصوص ولو كان صوابا. هذا كلام في غاية الخطورة. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، فالحياء ينقسم إلى قسمين: الحياء خلق يعتر الرجل يمنعه من فعل شيء أو من قوله، فإن كان هذا الخلق منع الرجل من فعل الخير فهذا مذموم، وإن كان هذا الخلق منعه من فعل الشر فهذا ممدوح. فحيث قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير، فالمراد به ماذا؟ الحياء المحمود. فقال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال له بشير أحد التابعين إنا نقرأ في الكتب أن منه وقارا ومنه ضعف، يعني ليس كل الحياء محمود، وهذا صحيح، والنبي لم يقصد بالمدح كل الحياء، وكان هذا الكلام سديدا، لكنه خرج كأنه معارض لقول النبي. فغضب عبادة بن الصامت غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ والله لا حدثتك أبدا. فلو قال رجل لرجل أو لامرأة الضرب مشروع، قال الله اضربهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربهن، فلا يجوز لأحد أن يقول حينئذ الضرب لا يصلح، فهذا الكلام يكون قد خرج في صدر كلام النبي. فلو كان الرجل يقصد قصدا حسنا، لكن لا ينبغي أن يسوق الكلام كأنه معارض لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل عليه أن يسكت ثم ليبتدئ في مجلس آخر ليقول ما يريد إذا كان وفق النصوص. وبدون ذلك فتعظيم حديث النبي وإجلال كلامه صلى الله عليه وسلم سنة سلفية ماضية، أسأل الله أن يخلقنا بها أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.